إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد فرغنا أمس من قراءة تفسير سورة يوسف لابن كثير رحمه الله تعالى، وجرت العادة أن نتكلم من خلال كتاب إبراهيم ابن عمر البقاعي المتوفى سنة 885، وهو عصري سخاوي، وجرى بينهما ما جرى، وترجمه مطولا في كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، وفي ترجمته بيان أنه من بني حسن، القبيلة المشهورة في بلادنا، وفيها تفصيل لأصل بني حسن وفروعهم ومن أين جاءوا. الخلاصة أنه جرت العادة أن نقرأ مقاصد السورة بوجه عام، والكلام عن فضائل السورة من خلال كتاب بديع له سماه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور. هنالك علم في علوم القرآن يسمى علم المناسبات، مناسبة ارتباط الآيات بعضها بعضا، وهذا الباب أحسن من تكلم فيه على الإطلاق البقاعي في كتابه نظم الدرر. فلو أنك قرأت نظم الدرر لوجدت أوجها خفية في ربط الآيات على إثر بعضها بعضا على وجه حسن مليح لا كلفة فيه، والسياق في كثير من الأحايين منهج مأمون لفهم النص ولتوجيه المعنى المحتمل على أمور مختلفة، فالسياق يعين على توجيه المعنى على وجه واحد، فهو من المرجحات، وهو كما قلت منهج مأمون من عبث الخائضين والعقلانيين والذين يريدون إسقاط النصوص أو الآيات على ما ظهر في الآونة الأخيرة من أمور علمية وما شابه. ومن ظلم العلم وظلم القرآن وظلم الناس لأنفسهم أن يقبلوا على القرآن على أنه كتاب علمي، ولا يقبلون عليه على أنه كتاب تشريعي فيه الهداية وفيه تقويم وجعل الإنسان ينظر إلى الأمور بالمنظار الذي لا يكون الحق إلا فيه، من خلال النظر في حال الأمم السابقة، ومن خلال ما ينتظر الإنسان من معاد ومن جنة ومن نار، والنظر في أغلب ما حواه الكتاب القرآن الكريم، يجد أن جله في قصص الأمم السابقة وفي ذكر الجنة والنار وما شابه. وجل هؤلاء المظهورين بالحضارة الغربية هم حقيقة مهزومون، هم مهزومون من الداخل، وجلهم من يتأمل حالهم لا يرضى عنهم، فإيمانهم أشبه ما يقوم بالإيمان العقلي الذي لا أثر له في الحياة. فأحسن أحوال هؤلاء إلا من رحم ربي وقليل ما هم أنهم يتكلمون بطرف علمي لا أثر له في مسلكياتهم، بل قد تجد من بين هؤلاء كفارا لا يؤمنون بالإسلام، يؤمنون بالله إيمان عقلي إيمان فكري، لكنهم لا يعرفون لماذا خلقوا، ولا يعرفون ولا ينشغلون بما جاء به القرآن أصالة. فأقول أن معرفة تناسب الآية والصور باب مهم، وجل من تكلم في التفسير كابن كثير ذكر الصور في مقاطع، والمقاطع كانت غالبا لا صلة لبعضها بعضا، لا صلة لبعضها ببعض، وإنما كانت تفهم هذه المقطع على حال، ثم ننتقل إلى مقطع ثاني كما رأيتم في تفسير الصورة، وحاولنا في من خلال صورة يوسف أن نربط بين الآيات. صورة يوسف صورة مكية، وهنا لفتة قبل أن أنتقل أتكلم عن البقاعي وعن منهجه أو عن شيء من منهجه أو عن شيء قد اقدار في حياته، ذكره السخاوي رحمه الله في الطول اللامع ومن ترجم له بتطويل التفصيل. البقاعي من شدة عنايته بتسلسل الآيات استتابوه من ردة، قالوا أدخل كلامه في القرآن الكريم بحيث إذا ما ميز القرآن لا تحسد أن تميز القرآن من كلامه، فاستتابوه في مصر وهرب من مصر إلى الشام وألف كتبا كثيرة جدا في الرد على علماء عصره وفي على قضاة عصره. الشاهد أنه إن قرأت كتابه دون علامات ذكر الآيات أقواس الآيات تشعر أن القرآن الكريم الآيات متسلسلة تماما، لا تشعر أنك تقفز من مقطع إلى مقطع، ولا تشعر بأن هنالك لا يوجد صلة بين مقطع ومقطع. وأنا أدعو إلى أن يعني كثيرا من المباحث العلمية تحتاج إلى نظر في كتب التراجم ورصد، ولا سيما مباحث الردة فهي قد أقيمت في بعض الأحيان ظلما ولعوامل معينة، وأبرز مثال البقاعي كما قلت. أقول هذا لطلبة علم وأنبه على ضرورة الاعتناء بالنظر في كتب التراجم ولا سيما تراجم الأعلام، وأرشح كتاب السير على ابن نبلاء الإمام الذهبي، فطالب العلم لابد أن ينظر في فضائل، لابد أن ينظر في تراجم العلماء وتراجمهم فيها معالم من خلالها يسدد مسيرته في الطلب. عادة البقاعي في كتابه، وكتابه كما قلت مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور، يذكر الأمور الكلية حول الصورة، فيبدأ قال صورة يوسف مكية كلها إجماعا، وقلنا الصورة المكية هي الصورة التي نزلت في مكة قبل الهجرة وليس في مكة، والمدنية الصورة التي نزلت بعد الهجرة ولو كانت في مكة. الصورة المدنية هي الصورة التي نزلت بعد الهجرة ولو كان نزولها في مكة. فصورة يوسف مكية كلها إجماعا. عدد آياتها وآيها 111 إجماعا، وفيها ما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع، وهي 12 موضعا. قد يفهم القارئ أنها فاصلة نهاية آية ولكنها ليست نهاية آية، وذكر المواضع كلها. مقصودها، ما هو مقصود السورة؟ قلنا إن السورة نزلت في وقت عصيب جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ماتت زوجه خديجة ومات عمه واشتد على الكفار به، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. والسورة الناظر في أحداثها من أولها إلى آخرها يجد أن يوسف عليه السلام ما وقع في شدة إلا وأعقب شدة فرج في جميع أحداث السورة، وأن إخوانه تآمروا عليه وبيعة ومراوغة امرأة يوسف وكل ذلك أعقبه فرج وبعده عن أبيه، وأعقب ذلك كله فرج من عند الله سبحانه وتعالى. فكانت أحسن القصص كما قال الله عز وجل. فسورة يوسف فيها بيان أن مع الصبر الفرج، وأنه من يتق ويصبر فإن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. وفيها قواعد عظيمة جدا نبهنا عليها في أثناء التفسير. هذا مجمل مقصود سورة يوسف من خلال تلك الفترة، يعني هذه الأحداث هي عبرة للنبي صلى الله عليه وسلم. رب الله عز وجل نبيه وصحابته وسائر المسلمين إلى يوم الدين من خلال أحداث هذه السورة بالتنبيه على هذا الأمر. هم يكيدون له، يجعلونه في الجب، يريدون الخلاص منه، والله جل في علاه يوحي إليه وهو في الجب أنه سينبئهم بأمرهم هذا. هم يعملون على شيء يكيدون، والله سبحانه وتعالى كاد ليوسف في مواطن عديدة قرأناها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال البقاعي: ومقصودها وصف الكتاب بالإبانة لكل ما يوجب الهدى لما ثبت فيما مضى من تمام علم منزله غيبا وشهادة وشمول قدرته قولا وفعلا. وهذه القصة كما ترى أنسب الأشياء لهذا المقصود وأدل عليه مما في آخرها، فلذلك سميت سورة يوسف. يقول البقاعي أن هذه الصورة فيها تبيين، وهذا ظاهر في أواخر الآيات التي قرأناها أمس، فيها بيان لكل ما يوجب للعبد الهداية، وأن الله سبحانه وتعالى يحيط صاحب الهداية بالعناية. وهذا حال يوسف قصة. فضلها، فضائل الصور يا إخوة، الثابت في فضائل الصور ليس بكثير، وقد كان الكلام على فضائل الصور بابا للكذابين. وجدوا أن الناس قد انشغلوا ببعض العلوم فذهبوا كما صرح بعض الكذابين وهو نوح بن أبي مريم، ذهب لوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصد الناس عن الانشغال بمناظرات فلسفية أو بأشياء فقهية إلى القرآن. فلما قيل له لا تكذب على رسول الله كان يقول أنا أكذب برسول الله. وللأسف بعض الكتب التفسير كالكشاف مثلا، الزمخشري الكشاف، وتفسيره مليء بالاعتزاليات، وألف بعضهم كتابا سماه الانكفاف عن تفسير الانكفاف عن النظر في تفسير الكشاف. ومثل الثعلبي صاحب الكشف والبيان وتفسيره مسند ورادت عليه أحاديث موضوعة كما قال الذهبي في ترجمته في السير وفي دارس الإسلام، ومثل الخازن في تفسيره. هؤلاء ذكروا إما في أول تفسير الصورة أو في آخرها الأحاديث المكذوبة التي وضعها نوح بن أبي مريم. ولذا العلماء اعتنوا عناية قوية ولا سيما بالكشاف، لأنه للأسف اشتهر في فترة، فألف الزيلعي الإسعاف في تخريج أحاديث وآثار الكشاف، واختصره ابن حجر العسقلاني في كتاب مطبوع في ذيل طبعات بعض الكشاف، في ذيل بعض طبعات الكشاف، سماه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. فحديث فضائل الصور ينبغي لمن ينظر فيها أن يحرص على التحقق من صحتها. وإن قرأنا في التفسير ولا سيما بعض التفسير المذكورة ينبغي أن نعلم أن جل ما يريدونه إنما هو من الموضوع، لا أقول من الضعيف الواهي فقط، وإنما هو من الموضوع الكذب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البقاعي: وأما فضلها، أي فضل سورة يوسف، فروى أبو عبيد الفضائل عن عون بن عبد الله بن عتبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله حدثنا حدثنا شيئا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله جل ثناؤه ألف لام راء في آيات الكتاب المبين إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. وعلى هذا الكلام تكون ألف لام راء إلى نحن نقص عليك أحسن القصص أول آيتين من السورة مدنيتين وليستا بمكيتين، لأن هاتين الآيتين في هذه المناسبة نزلت بعد الهجرة، وقد تكون هذه الحادثة في مكة، قد تكون هذه الحادثة في مكة. ولذا ذكر أبو حيان في البحر المحيط عن ابن عباس أن السورة كلها مكية إلا أول آيتين أو أول ثلاثة. قال أي الراوي: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث، وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص. وهذا الإسناد أبي عبيد مرسل، لكنه عند إسحاق بن راهويه بن مردويه موصول من حديث سعد بن أبي وقاص قال: أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، الآيات: نحن نقص عليك أحسن القصص. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. كل ذلك يؤمرون بالقرآن. وفي رواية قال: قالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا. فأنزل الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله. قال البقاعي: قال شيخنا البوصيري: هذا حديث حسن، وهو حسن بمجموع طرقه. وذكر ابن إسحاق في السيرة أن الأنصار لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة ورجعوا قام رافع بن مالك في المدينة بسورة يوسف، وهذا يؤكد أنها مكية. قام رافع بن مالك في المدينة بسورة يوسف بعث بها معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول سورة دخلت المدينة. كانت سورة يوسف هي أول سورة دخلت المدينة. وروى أبو داود والدارمي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: تعلقت بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أقرئني سورة هود وسورة يوسف عليه السلام. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، إنك لن تقرأ من القرآن أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلق. ولفظ أبي داود: قلت يا رسول الله أقرئني من سورة يوسف ومن سورة هود عليهم السلام. فقال: يا عقبة، اقرأ بأعوذ برب الفلق فإنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله وأبلغ عنده منها، فإن استطعت ألا تفوتك فافعل. وفي هذا يا إخوة دلالة على القول الحق عند أهل السنة من أن القرآن آياته تتفاضل، أن بعض الآيات أفضل من بعض، مع التنويه على أن المفضول ليس بمذموم. وهذا باب مهم من أبواب المفاضلة، كثير الناس يفاضل ويشعر السامع أن المفضول مذموم أو عليه مؤاخذة أو ما شابه. وهذا يقع كثيرا بين المفاضلين بين العلماء أو الأنبياء أو ما شابه. ولما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في المفاضلة بينه وبين يونس عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة لما فهموا أن الكلام قد يوصل من خلال المفاضلة إلى الكلام على المفضول. وهذا توجيه لبعض العلم بين ما وقع من مفاضلة النصوص الشرعية وبين هذا الحديث، والله تعالى أعلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عقبة إلى قل أعوذ برب الفلق لما طلب منه أن يقرئه سورة يوسف أو سورة هود أو شيئا كما في رواية أبي داود شيئا من سورة هود أو من سورة يوسف. هذا الذي ذكره البيقائي رحمه الله في أشياء عامة تخص سورة يوسف. وإن شاء الله تعالى نتكلم على سورة الرعد أو على نقرأ تفسير أوائل سورة الرعد في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. بالنسبة لكتاب إحياء علوم الدين هل أنصح بقراءته؟ كثير من الناس يظنون أن علة كتاب إحياء علوم الدين الأحاديث الضعيفة والموضوع التي راجت عليه. وبما أن العراقي رحمه الله خرجها وتخريجه مطبوع بحاشية الكتاب بعنوان مغني عن حمل الأسفار في الأسفار وبين الأحاديث ودرجتها فزالت العلة، وهذا الكلام ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. هنالك مشرب عقدي وصوفي خطيرين جدا في إحياء علوم الدين، والكلام على إحياء علوم الدين كان قلقا جدا. ووجدت الفاسي في العقد الثمين في تراجم بلد الله الأمين لما تعرض للغزالي أو الغزالي أبي حامد أورد كلاما طويلا جدا في بيان من رد ومن أفتى بمنع قراءة إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب اشتهر وانتشر، اعتنى به العلماء نقدوه، وعلى رأس من نقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمتأخرون. حاول العلماء أن يستفيدوا من بعض ما فيه بالتهذيب، فهذبه ابن الجوزي في كتاب منهاج القاصدين، ثم جاء ابن قدامة المقدسي فهذب تهذيب ابن الجوزي في كتاب مطبوع سماه تهذيب أو سماه مختصر منهاج القاصدين، فأصبح مختصر منهاج القاصدين تهذيب تهذيب إحياء علوم الدين. وهذبه أيضا جمال الدين القاسمي العالم الدمشقي المعروف رحمه الله، أيضا هذبه وتهذيبه مطبوع في مجلدين. فلا أنصح بقراءة أصل إحياء علوم الدين، وأنصح بقراءة مختصر منهج القاصدين لمن قدامة الإمام معروف صاحب كتاب المغني. أنصح بقراءة مختصر منهاج القاصدين، هذبوا الكتاب مما حواه من بواطيل ومن أشياء يعني لا ينتبه إليها إلا العالم أو المتبحر أو المتمكن من علوم الشريعة. في شطحات كثيرة جدا وخطيرة جدا، فيه ما يشعر بأن النبوة مكتسبة، وفيه تعظيم للإلهام وأن الإلهام بأصله مقبول وما ينقدح النفس مقبول. وفيه حقيقة أشياء تخص القلوب والإرادات والنوايا والإخلاص عجيبة. يقرر أن الإخلاص ليس تحت مكنة العبد، ليس تحت مكنة العبد ولا استطاعته، وإنما هو من الله للعبد. وأمرنا ربنا بالإخلاص، وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والشيء الذي ليس على وجه التمام والكمال يجبر بالأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وهكذا. ففي الإحياء حقيقة شطحات وأشياء، والرجل نحسبه أنه مات على خير، فكان رجلا قد يعني أصابه ولع في نظر في كتب الفلاسفة، ولذا قال عنه ابن العربي المالكي وهو تلميذه، قال أبو حامد أي الغزالي، أبو حامد بلع علم الفلسفة وعلم الكلام وما استطاع أن يتقيأه، يعني هو بلعه ولكن من بلع هذا العلم ما استطاع أن يتقيأه، يعني ما استطاع أن يتخلص منه، حاول رحمه الله حاول جاهدا أن يتخلص منه، ومات وصحيح الإمام البخاري على صدره، مات وهو يقرأ في البخاري رحمه الله، لأن الحقيقة في طامات في الكتاب، في الكتاب في طامات بسبب البعد عن الوقوف والدوران مع الكتاب والسنة. فلا عصمة للإنسان مهما أوتي من ذكاء، من العلماء الأذكياء جدا، من أصحاب الملكات ولا سيما الأصولية والفقهية. الغزالي ليس بسهل، من علماء الشافعية الكبار رحمه الله تعالى، ولكن مع هذا لما ابتعد عن نصوص العصمة واشتغل في علم الكلام وعلم الفلسفة، وقع ما يعني في أشياء عديدة جدا. وهذه الكلمة لا تجعلنا في زمننا هذا، يعني لا تجعل هذه الكلمة تلغي كتاب إحياء علوم الدين، يعني بمعنى أن الكتاب سيبقى موجودا. وأنا الذي أنصح به في هذا الزمان بحكم انتشار الكتب وما شابه، أن ينظر إنسان خبير ولا سيما في كلام أئمة الهدى وعلى رأسهم شيخ الإسلام وتلاميذه، وأن ينزل النقادات على الطبعات الموجودة من إحياء علوم الدين. شيخ الإسلام في مئات المواطن ينقد أبي حامد ولا يسميه، ينقده ولا يسميه، ويحتاج إنسان يكون قد قرأ إحياء علوم الدين ويقرأ في كلام شيخ الإسلام، فيجمع هذا الكلام بهذا الكلام، فحينئذ يطبع الإحياء وقد تبينت معايبه حتى لمن لا يقرأ بأمثال شيخ الإسلام. وهذا باب مهم جدا، هذا باب مهم جدا. الخلاصة على جواب وهل أنصح، أنا أنصح بقراءة مختصر منهاج القاصدين، أنا أنصح بقراءة مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، فقد حوى الخير الموجود في إحياء علوم الدين، والله تعالى أعلم. نعم. عقيدة مكة بن أبي طالب، مكة بن أبي طالب رجل له عناية قوية جدا بالقراءات وجل مصنفاته في القراءات وتوجيه القراءات، وفي الآونة الأخيرة طبع يعني شيء كثير منها. لا يوجد عندي تتبع لكتبه والنظر فيها على وجه ظاهر حتى أحسن أن أبين عقيدته، ولكنه هو كان في عصر الخير، فإن أدرك شيئا من شر فإنما أدرك يعني شيئا من تأويل مشتغلين بعلم الحديث، أمثال البيهقي ومشابه. فحاله بلا شك أحسن من حال المتأخرين. ومكي بن أبي طالب يعني ليس له كتب في التوحيد، وإنما كتبه في القراءات خاصة، ويسند في بعض الأحيين الخير في زمنهم العميم وهو الظاهر، والله تعالى أعلم. لكن الجواب بالتفصيل يحتاج إلى نظر وفتش دقيق في كتبه. نعم. كتاب قوت، لا يا أخي، كتاب قوت القلوب ليس لمكي، كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي وليس هو مكي بن أبي طالب. كتاب قوت القلوب ليس لمكي بن أبي طالب صاحب القراءات الإمام العلم المشهور، صاحب قوت القلوب، قوت القلوب كتابه فيه سم كثير، وأبو حامد الغزالي اتكأ على كتابين اتكاء شديدا في علوم الدين، اتكأ على كتاب قوت القلوب، واتكأ على كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني، وكان كتاب الذريعة إلى محاسن الشريعة للراغب كان دائما في كمه، لا يجلس مجلسا إلا ويقرأ فيه أبي حامد. أما ليس مكي هو صاحب قوت القلوب، والله أعلم. نعم. الرحمة طب الحكمة، الرحمة في طب الحكمة منسوب زورا وكذبا لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى 911، والكتاب كما قلت وليس له صاحب كشف البنون نسبه لغيره، وليس له نصيب لا من الرحمة ولا من الطب ولا من الحكمة، كما يقول القشيري في كتابه السنن والمبتدعات. كتاب الطب في الرحمة في الطب والحكمة كتاب مليء بالدجل والكذب والحجب والحجب وما شابه، والسيوطي عالم بصانع مثل هذا. كتاب ليس للسيوطي أبدا، وأنا تكلمت بكلمة عجلة في كتابي كتب حذر من العلماء على كتاب الرحمة، وذكرت أن القشيري يقول ينبغي أن يسمى كتاب النقمة وليس الرحمة. أي نعم، ينبغي أن يسمى كتاب النقمة، كتاب ليس له ليس للعلم فيه نصيب لا من قريب ولا من بعيد، ويحرم قراءة كتاب الطب وكتاب شمس المعارف الكبرى ومجموعة من الكتب. أفتى بحرمة قراءة بعضها البرهان الحلبي محدث حلب، فهذه الكتب قائمة على الافتئات على علم الغيب، وقائمة على حروف الجمل ومعرفة الغيب من غير طريق الوحي. الغيب لا يعرفه إلا الله عز وجل، فما أخبرنا به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عقدنا قلبنا على ذلك، وما سواه نكفر به ولا نؤمن به. الغيب لا يعلمه أحد إلا الله جل في علاه. وبهذه المناسبة ينبغي أن نحذر من الكتب التي تعتدي على علم الغيب والتي ظهرت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها كتاب المفاجأة وهرمجدون وكتب التي كتبت عن المهدي المنتظر وما شابه. فأصحابها لو كانوا في عصر الخير لوجب على أولياء الأمور أن يحبسوهم وأن يمنعوهم من كتابة مثل الهراء والخرافات التي شاعت وذاعت في مجالس الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتبهم مليئة بالعقد ومليئة بالفساد، والفساد منهجي، والخطأ في محور معين يصب في مكان معين. ووجدت من خلال النظر الدقيق في هذه الكتب أن أصحابها متواطئون على أشياء معينة، وأنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يمهدون لإيجاد مهد، والآن يتكلمون في مدح الرافضة مدحا شديدا جدا، وهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يختلقون أخبارا. ويليت الأمر يقتصر على اختلاق الأخبار، بل إنهم يختلقون مخطوطات لا وجود لها في الحياة، ولا وجود لها في مكتبات الدنيا، ولا وجود لها على الرفوف وعلى وفي الأدراج، وإنما هي فقط من بنات أفكارهم. عادت لصاحب هرمجدون ومدرسته عدد 76 مخطوط يذكرونها في كتبهم لا وجود لها البتة أبدا، ليست هي موجودة. وينقلون منها أخبار، ويذكرون فيها صدام، ويذكرون فيها مدرمين، يذكرون من رؤوسهم، ويزعمون أن هذا المخطوط مخبأ في مكتبة الملك مدري إيش السرية، وهذا المخطوط أخذناه من مكتبة الفاتيكان المدري وين، مخطوط اسمه آخر جهة الكرة الأرضية من الشمال، ونظرنا في مخطوط بعنوان آخر جهة الكرة الأرضية من الشمال ويذكر خبر، ونظرنا في مخطوط لتابعي جليل اسمه كلدة بن إسحاق بن مدري إيش المتوفى سنة 300 وكذا، متوفى سنة 300 وتابعي جليل، يعني جهال، جهال يكذبون ويخترقون. والعجب أنه يباع من كتاب هرمجدون أزيد من 5 ملايين نسخة، تصب في تجهيل المسلمين. ويا ليت الأمر يقتصر عندها على هذا، لا يبعد عندي أن تكون وراء مثل هذه الكتب جهات مشبوهة تنشر خرافات الأمة في أوقات الفتن العصيبة، تخدرهم وتجعلهم يتصورون الأمور على حال معين حتى تمرر المؤامرات على هذه الأمة وهم يكون لهم دور في هذه المؤامرات. أنا هذا أمر ليس ببعيد عندي، وبرهنته عليه وكتبته في بعض الكتب التي استصدر إن شاء الله تعالى قريبا، وقد جمعت فيها أخبار الأحاديث والأثار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عنها الصحابة في العراق في أحداث الفتن وفي وقت الفتن. الشاهد أن هذه الكتب كتب مسمومة وخطيرة، لا يجوز بيعها ولا يجوز طبعها ولا تجوز قراءتها إلا لمن يحسن تمييز الأصيل من الدخيل والجيد من الرديء، ويعرف الباطل من خلال ما فتح الله عز وجل عليه ومن علم ومن قواعد أهل السنة في المعرفة التفصيلية للباطل. وإلا الإنسان الذي لا يعرف لا يحرم عليه أن يقرأ هذه الكتب. الله تعالى أعلم. نعم. لا يوجد تعارض أصلا. هل عائشة البريئة رضي الله تعالى عنها التي اتهمت ظلما وعدوانا، هل هي ليست معصومة أم هي معصومة؟ معصومة. إذن ما في تعارض، لكن الخلاف يا إخوة، الخلاف الذي جرى في هذا الزمان بين مشايخنا كان في مسألة، الناظر في فقه الخلاف من خلال تقعيدات الشاطبي رحمه الله يجد أن هذا النوع من الخلاف ما ينبغي أن يؤبه له، الخلاف الواقع، الذي لا ثمرة له ما ينبغي أن نركز عليه، وما ينبغي أن تظهر له آثار. خلاف ما ينبني عليه عمل، ما ينبني عليه شيء، هذا الخلاف من نوع ما وقع بين الصحابة في بني قريظة. فالنبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من وقف مع اللفظ فما صلى العصر إلا هناك، ومنهم من وقف على المعنى فلما رأى أن الصلاة فات وقتها قالوا النبي لا يريد إلا أن نتعجل صلى الله عليه وسلم. فوقع الخلاف بين الصحابة في إيش؟ وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه في مسألة ما تتكرر أبدا، لا يوجد فتح جديد لابن قريظة في مثل هذا الوقت في مثل هذه الملابسات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطرفين ولم يخطئ أحد الطرفين. لماذا؟ أنه خطأ أو ما خطأ المسألة انتهت ولن تعود. ولذا أهل العلم يقولون أن الخلاف الذي لا ينبني عليه عمل ما ينبغي أن ننشغل به. الآن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن جميعا أفضينا إلى الله عز وجل على عفة وديانة وخير وتقوى. المبحث لو أن واحدة منهن أرادت أن تزني، فهل الله جل في علاه يتدخل بقدرته الكونية فيمنعها من الزنا أو لا يتدخل؟ هذا الخلاف واقع. ما أحد من أهل العلم يقول أن أمهات المؤمنين ما كنا حاشاهن رضوان الله تعالى عليهن ما كنا على عفة، ما أحد يقول هذا. كلهم يعترف بفضلهن وبديانتهن وبعفتهن وبحفظهن لأنفسهن. لكن المبحث لو وقع ماذا يكون؟ هذا المبحث ما ينبغي أن يتعمق فيه لأنه لا ثمرة من ورائه. هذا المبحث لا ثمرة من ورائه. بعض العلم يقول النبي يقول لعائشة في الصحيحين: إن كنت قد ألممت بشيء من هذا فاستغفر الله. فإذا الأمر ممكن. آخرون يقولون يستحيل أن تكون امرأة نبي زانية، فالعصمة ليست لذاتها وإنما العصمة لها تبعا بحكم كونها زوجة للنبي. فهذا يتعلق بشيء وهذا يتعلق بشيء. وهذه هي المسألة التي وقع فيها الخلاف بين شيخينا، الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ محمد نسيم الرفاعي صاحب المختصر الذي نقرأ تفسيره. فهذه مسألة نظرية لا ثمرة من ورائها، ولا خلاف في أنهن معصومات من حيث الواقع، من حيث أنهن أفضين إلى الله عز وجل وقد عصمهن الله عز وجل وكنا على ديانة وخير. والخوف في هذه المسائل ليس بحسن، الخوف في هذه المسائل ليس بحسن إن ثمر الحمد لله مضبوطة، ولا يوجد لا يرجى كبير أثر على هذا الخلاف، فالله تعالى أعلم. فأنت تقول كيف نوفق؟ نقول ما في تعارض حتى نوفق أصلا، لا يوجد تعارض حتى نوفق، والله أعلم. نعم. في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الفريضه يقول: اللهم قنا عذابك لما شرع الله تجمع عبادك او تجمع عبادك مدرجة او منكم حديث، وهل هذا من ذكر اذكار الصلاه؟ لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقوله، وكان يدعو بها أحيانا كان الشيخ مسلم: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. هذه الرواية التي أحفظها، وهي كلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في دلالة على أن الإنسان إن رق قلبه فقال قولا فيه دعاء ولم يواظب عليه بعد الصلوات أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه. فتقال أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأنا لفت أنبه عليها غيرها من شراح، وهي أن الغالب في هديه صلى الله عليه وسلم إن فعله المكلف فينبغي أن يفعله على وجه يبقى غالبا، والمغلوب ينبغي أن يفعله على وجه يبقى مغلوبا. فلا يجعل الغالب مغلوبا ولا يجعل المغلوب غالبا ولا يجعل المغلوب غالبا. الأمر مهم جدا. النبي كان أحيانا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض إخواننا الأئمة كل صلاة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي فعلها أحيانا، تفعلها أحيانا. اجعل المغلوب مغلوبا واجعل الغالب غالبا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل سنة مرة لتعليم الناس، كان يصلي مثلا مرة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي 5 ركعات في تسليمة صلاة التراويح، فعلها نادرا. والأصل في الصلاة صلاة الليل مثنى مثنى. واحد يصلي التراويح صلاة القيام رمضان في كل يوم يصلي هكذا، فليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. السنة أن تجعل الغالب غالبا وأن تبقي المغلوب مغلوبا، فلا تجعل المغلوب غالبا ولا العكس. فخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم بهذه النواحي جميعا، والله أعلم. نعم. في حديث البخاري يقول الراوي: رأيت عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين يوم أحد تسقيان الجرح وهما مشمرتين حتى أرابهما خبلنا سوقهما، فذكر التشمير والخبل السوق، فكيف الراحة منهم ذلك؟ قد تقع عين المسلم على عورة المرأة وهي لا تشعر وهو لا يشعر، ولا إثم عليه ولا إثم عليها. قد يتقع عين المسلم على عورة مسلمة وهو لا يشعر، ولا سيما في المعارك والأعراس وما أدري إيش في اجتماع الناس، هو لا يشعر وهي لا تشعر. يعني هو في غفلة أنه قد دخل رجل، وهو أيضا يعني يريد شيئا فلعجل لكذا وقع عينه عليه، فحينئذ الأمر من فضل الله سبحانه وتعالى في نوع سعة فيه مثل هذه الصورة، الأمر في سعة لا يتقصد ولا يتعمد ولا يعني يخطر في باله مثل هذا، فهذا إن وقع هذا أمر لا حرج. مع التنويه على أن في بعض الأحيين يكون الرأي والمرء بينهما صلة، القائل من أنس؟ أنس أم سليم أمه وعائشة أمه، أم سليم أمه من هو من صلبها أو هو منها يعني هي أمه في الولادة، وعائشة أمه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل فيما بعد أوجب الحجاب، أوجب الحجاب حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض على أمهات المؤمنين. ففي بعض الأحيين يكون هناك تعلق ويوظف هذا التعلق في تقرير شيء أو في استشكال شيء والنظر فيه بتدقيق يجد أن الإشكال زائد. ويقال أيضا أنه في وقت الشدائد والحروب وما شابه والضرورات والحاجيات عند العلماء تنزل منزل الضروريات يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها بعدم التعبد كما هو معلوم. فمثلا بعض الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسرى كان ينظر إلى الله، فمن أنبت قتله ومن لم ينبت تركه. من أنبت يعني من خرج شعر على العورة كان يقتله، والدلالة على بلوغه، فكان يكشف عن العورات، وهذا حكم شرعي. وكم حقيقة استغربت لما نظرت في بعض المعاصرين، نظرت في كتاب لواحد اسمه جبال سلطان مصري يقول يعني يورد رواية أبي داود ويقول وليس هذا وقت الوقوف عند الحلال والحرام والسؤال من هذا جائز أو ممنوع، ففي هذا التنطع وفي هذا من رئيش وفي هذا من رئيش، هذا وقت النظر على الحرام، هذا حكم فقهي، هذا النظر لكشف العورة تخلع الثياب وتجرد الثياب هذا هو حكم فقهي، هذا حكم فقهي يفعل ينظر على وجه العبادة، وهذا حكم شرعي وحكم محكم إلى يوم الدين. فما الذي يمنع، ما الذي يمنع من هذا النظر؟ تماما كما ثبت في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد لتلك المرأة التي حملت كتاب حاطب فهددوها بأن يجردوها، أن يجردوها من ثيابها، والتجريد هذا مشروع لمصلحة معتبرة، معها كتاب يصل إلى كفار قريش من أن النبي قد جهز جيشا، والنبي دعا أن يعمي الله عز وجل على الخبر حيث لا يعرف كفار قريش إلى آخر القصة. فتوسعنا الآن في الحادثة لكن درنا حولها وتكلمنا بما يشبهها. فهنالك حاجات وعند العلماء الحاجية تنزل منزل الضروريات، الله تعالى أعلم. تفضل. استتابة الذي يستتيب المرتد أهل العلم، والأصل في القضاة أن يكونوا أهل علم، والأصل فيهم أن يرفعوا الشبه عنه، ويستتاب 3 أيام ذكرا كان أنثى، وهذا عند جمهور أهل العلم عند الحنفية. فمذهب الحنفية أن المرتد تحبس حتى تؤوب بخلاف الذكر، فالذكر يستتاب 3 أيام فيقتل. وأبو حنيفة يقول ما رأينا أن رجلا ارتد إلا وقد ارتدت معه امرأته، وما عاد إلا وقد عادت معه امرأته، فإذن المرأة ليس لها حكم أصلي، حكم تبعي. هذا كلام أبو حنيفة رحمه الله، قال فالمرأة ليس لها حكم أصلي وإنما لها حكم تبعي، فإذا قتلنا زوجها نحبسها ونمسكها لأنها مرتدت أصالة. فإن أزلنا عنها الأصل فلعلها تعود، لعلها تعود. هذا مذهب أبي حنيفة. ومذهب الجماهير أن المرتد يستتاب 3 أيام إلا في صور معينة فلا يستتاب، وهي في حق أئمة الكفر. بل من تقريرات شيخ الإسلام العجيبة التي طول فيها النفس وانفرد فيها وأرى تقريره صوابا، تكلم في الصار المسلول بأدلة عجيبة جدا على أن أئمة الكفر لا تقبل لهم توبة. رؤوس الكفر الكبار هؤلاء مرتدون يقتلون ولو أظهروا الإسلام، ولا تقبل لهم توبة أبدا. واستنبط ذلك من آيات كثيرة، منها التوبة: فإن طعنوا في دينكم فرتب الشرط بقوله: فقاتلوا أئمة الكفر. ومن دخول النبي مكة وقال: اقتلوا فلانا وفلانا وفلانا ولو وجدتموهم متعلقين بستار الكعبة. بعض الناس أئمة كفر، وهؤلاء كانوا يؤذون النبي ويهجوه صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه. الذين يكيدون الدين ويخططون لهدمه ويعملون لنسفه، هؤلاء لا توبة لهم. لو تمكن المسلمون منهم وتابوا يقتلونهم مرتدين. هذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية. أئمة الكفر الكبار لا تقبل لهم توبة. أي نعم. وشيخ الإسلام يقرر أن الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتاب. يقتل ولا يستتاب. ونقل هذا عن مالك وغيره، وفصل في هذا كثيرا القاضي عياطي أواخر الشفاء، والله أعلم. تفضل أخ خالد. بسم الله بارك الله فيك. هل أشمل أمهات المؤمنين أمر عقدي من تأثير وتأثير القلب عليه، أم هو أمر هامش للعقل؟ لا، هو أمر عقدي، هو أمر عقدي. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن أمهات المؤمنين التحقنا بالرب عز وجل، بالله سبحانه وتعالى، وما وقع منهن شيء من هذا. لكن لو أرادت أن تعمل، ما هو هذا؟ أمر غيبي ما لنا فيه. هذا الذي أنا أقول لما ينبغي أن نقول فيه، والله أعلم. نعم. قاتل من انتحر وقتل نفسه إن استحل ذلك كفر، إن استحل ذلك كفر، وإلا نسأل الله عز وجل العفو والعافية فهو على خطر عظيم. وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دمه. وهذا يشمل القتل للغير وقتل النفس، هذا يشمل القتل للغير والقتل للنفس. فقاتل نفس، فمن قتل نفسه يصلى عليه ويسن بأهل الفضل وأهل العلم المقتدى بهم أن يتركوا الصلاة عليه إن وجدوا في ترك الصلاة زجرا للأحياء، إن وجدوا في ترك الصلاة زجرا للأحياء فيسن لهم أن يتركوا الصلاة عليه، والله تعالى أعلم. لا، وبك نختم إن شاء الله. لدينا توفي ومرض حامل وله ممتلكات كثيرة، فتوطأ الورثة على قتل جنين، فهل هؤلاء يستطيعون فقد قيمة من سجل الشيخ الأول يقول حديث حمام؟ من الذي عمل على قتل الجنين؟ الورثة. من الورثة؟ ما هي صلتهم بال بمن قتلوا؟ أعمامه لا يرثون أصلا، له إخوة؟ نتعدى على الأستاذ عمر. لا، هو يعني اجعلنا نقول إخوانه قتلوا، اجعلنا نقول رجل له ابن مات وله ابن، فجاء أعمامه فقتلوه، جاء إخوان أعمام الولد إخوان الرجل فقتلوه. من المعلوم أن وجود الابن يحجب الإخوة من الميراث، فلما مات الابن الآن لما مات الابن الآن من الذي يرث؟ الذي يرث القتلة الآن، فهل القتلة يرثون؟ القتلة العم لا يرثون، لأن هم الآن يرثون من؟ هم يرثون الولد، هم يرثون الولد. والقاعدة تطبق، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والخلاف بين أهل العلم في القتل الخطأ، الخلاف بين أهل العلم في القتل الخطأ ليس في القتل العمد. في القتل العمد لا يقع ميراث، يعني لا يرثون الولد، هم ورثته أمامه إن ورثوه بصور قد يرثوه بصور. إن ورث القاتل العمد، قاتل العمد قتل من ورثه فلا يرث. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.